قطب الأقطاب مدى الزمن، الشاذلي أبو الحسن، بحر الأسرار إمام هدى، الروح له أدنى. دل على المولى وسما في الفضل إلى أعلى قنم، قد دل على المولى وسما في الفضل إلى أعلى قنم، وأتى في هذا العلم بما قد زاد على أبهى فنم. واشكر لله وصل على وهاب السر. الشام.